الجزء الثاني عشر من صبح الأعشاء صفحة 470. وهذه نسخ توقيع لأرباب الوظائف الدينية بطرابلس، توقيع بنظر العصبة بطرابلس، كتب به للقاضي ناصر الدين ابن الشايخ، وهو الحمد لله مبشر الصابرين وموصل الأرزاق على يد أصفائه من العالمين، ومعيد كل ولي إلى منصبه ولو بعد حين. نحمده على فضله المبين، ونشكره على أن جعلنا من عباده المؤمنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم الدين، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي أرسله بواضح الحجج ومحكم البراهين، وأنزل عليه كتابا عربيا مبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، صلاة مستمرة على ممر الأيام والشهور والسنين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أولى من غذرنا مواد رفده وأجدلنا له حضور سعده وبلغناه من إقبالنا غاية قصده، وحمدنا تصرفه من قبله عندما رسم لنا جدد من بعده، وأعدناه إلى رتبة ألفت منه حسن السياسة والتدبير، وعرف بها بالكفاية والصيانة ويمن التأثير، من له ولسلفه في المباشرات الجليلة طولة يد طولة، فكان بوظيفته أحق وأولى. ولما كان المجلس العالي والمبتصب بصفات الجمال المشكور في سائل الأحوال، فلذلك رسم الأمر، أنفذه الله في الآفاق وأجراه بصلة الأرزاق أن يعاد فلان أدام الله نعمته إلى نظر الحسبة الشريفة بالمملكة الطرابلسية على عادته وقاعدته، مضافا إلى ما بيده من بيت المال المعمور، لأنه الفاضل الذي لا يجاري، والعالم بأحوال الرعية فلا يناظر بذلك ولا يماري، والفيلسوف الذي يظهر زيف كل مريد، والنحرير الذي بخبرته يسير كل حبيب ولبيب، فلينظر في الدقيق والجليل والكثير والقليل، وما يحصر بالمقادير وما لا يحصر، وما يؤمر فيه بمعروف أو ينهى عن منكر، ومشترى ويباع، وما يقرب بتحريره إلى الجنة ويبعث عن النار، ولو كان ولو لم يكن قد بقى بينه وبينها إلا قدر باع أو زراع. وكل ما يعمل من المعايش في نهار أو ليل، وما لا يعرف قدره إلا إذا نطق لسان الميزان أو تقلم فم الكيل، وليعمل لديه معدلا لكل عمل وعيارا إذا عرضت عليه المعايير، يعرف من جار ومن عدل، وليتبقى أكثر هذه الأسباب، وليحذر من الغش فإن الداء أكثره من الطعام والشراب، وليتعرف الأسعار ويستعلم الأخبار من كل سوق من غير إعلام لأهله ولا إشعار، وليقم عليه من الأمناء من ينوب عنه في النظر ويطمئن به إن غاب أو حصر، ودار النقود والضربة التي منها تثبت وقد يكون فيها من الزيت ما لا يظهر إلا بعد طول اللبث، فليتصدى لمهمها بصدره الذي لا يحرج، وليتعرض منها على المحك من رأيه ما لا يجوز عليه بهرا، وما يعلق من الذهب المكسور ويروض من الفضة ويخرج، وليقف الضمان على العطارين والطرقية في بيع غرائب العقاقير إلا ممن لا يستراب فيه وهو معروف، وبخطه طبيب ماهر لمريض معين في دواء موصوف، والطرقية وأهل النجامة وسائر الطوائف المنسوبة إلى ساسان، ومن يأخذ أموال الرجال بالحيلة ويأكلهم باللسان، وكل إنسان سوء من هذا القبيل هو في الحقيقة شيطان لا إنسان، فيمنعهم كل المنع وإصدعهم مثل الزجاج حتى لا ينجبر لهم صدع، وصب عليهم النكال وإلا فما تجدي في تأديبهم ذات التأديب والصفع، ومن وجدته قد غش مسلما أو أكل بباطل درهما أو أخذ مشتريا بذائد أو خرج عن معهود العوائد، اشهره بالبلد وإركب تلك الآلة قفاة حتى يضعف منه الجلد، وغير هؤلاء من فقهاء المكاتب وعالمات النساء وغيرهما من الأنواع ممن يخاف من ذئبه العائد في سلب الظباء والجادر، ومن يقدم على ذلك أو مثله وما يحاذر، وشقهم بسهامك وزلزل أقدامهم بأقدامك، ولا تدع منهم إلا من اخترت أمانته واختبرت صيانته، والنواب لا ترضى منهم إلا من يحسن نفاذا ويحتسب لك أجر استنابته إذ قيل لك من اغتنمت فقل هذا وتقوى الله نعم المسالك وما لك في كل ما ذكرناه بل أكثره إلا إذا علمت فيه بمذهب مالك والله تعالى يسددك ويرشدك ويوفقك إلى أحسن المسالك.